من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله جل وعلا في هذه السورة وهي سورة الصافات قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله فقال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده. وهذا ذكرنا أمس التعليق عليه. قال تالله إن كدت لتردين أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك. وتالله عبارة عن قسم وهو حلف يحلف والله وتالله وبالله فالتاء حرف قسم بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام. وهذا مما يجب على كل واحد أن يعترف به وأن الله جل وعلا هو الذي وفقه للإيمان وللتوحيد ولسلوك الصراط المستقيم واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والدين القويم. قد كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم يرتجزون وهم يبنون المسجد بالمدينة والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على العبد بالتوفيق فأول ما تجني عليه نفسه. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكثر من الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وخور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون العبد يهتدي إلى الصراط المستقيم ويكون تمسكا بهذا الدين القويم هذه نعمة من الله عليه ليس بذكائه وفطنته ولكن منة من الله على العبد فيجب أن يحمد الله جل وعلا عليها. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي في العذاب معك. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أي هذا يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب استفهام بمعنى الإثبات والتقرير أي يقول لقرينه المعذب أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى ولا بعث بعدها ولا عذاب. الجواب لا، بل هناك إحياء بعد الموتة الأولى وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون على ماذا؟ يتساءلون عن ماذا؟ قال وحذف المعمول العامل يتساءلون فعل وفاعل يتساءلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنهم من أفعال خمسة والواو يتساءلون الواو والجماعة وهي الفاعل فهم يتساءلون يتساءلون عن ماذا؟ لم يذكر المولى جل وعلا هاهنا، لأن المقام مقام تلذذ ومقام فرح وسرور، فلم يذكر ما وقع فيه التساؤل مما كان فيه في الدنيا النزاع أو الإشكال أو غير ذلك. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع اللطيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. هذا صدق والله، يعني الحديث الذي يدور بين أهل العلم فيه من اللذة ما لا يمكن أن يتصوره أحد، وفيه من اللذة والحلاوة ما لا يجده أبدا من يتحدث بأحاديث الدنيا ويسهرون في ذلك. ولا نقول هذا لأن وجدنا ذلك فنحن دون هذا المقام، ولكن لما نسمع تراجم العلماء وكيف كان حديثهم حول العلم ولا يسأمون منه، نعلم يقينا وجزما أنهم وجدوا فيه لذة منعتهم من التوقف من هذا الحديث. يعني إذا سمعت في تراجم بعض السلف من أئمة الحديث، زار أحد العلماء واجتمع في مسجد يحيى بن معين وآخر، فصلوا العشاء وخرجوا من المسجد، فشغلوا عند باب المسجد بمسألة من مسائل العلم، فبقوا هناك قياما يتحدثون فيها إلى أن طلع الفجر. في لذة أكثر من هذه؟ لا شك أنه وجدوا لذة عظيمة في هذا الحديث، لكن في العلم. فقوله ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، هذا إذا قرأنا التراجم لأهل العلم نجد أنهم حقيقة كانوا يجدوا هذه اللذة، فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه. قال فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل، فقال إن هذا لهو الفوز العظيم، أي الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه. فهل فوز يطلب فوقه؟ لا يوجد. أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته واستغبوا من السرور برؤيته وطلبوا لكلامه؟ لمثل هذا من يعمل العاملون، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس. والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطايا إلى دار البواح؟ فهذه موعظة من المؤلف رحمه الله رائقة ونافعة، عسى الله جل وعلا أن ينفعنا بها وإياكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.